قامت المنظمات الاجتماعية المدنية في كوريا الجنوبية، ومنها منظمة فاتح باب السلام والتوحيد ولجنة بوسان التدابيرية لردع نشر سات، أقامت مؤتمرا صحفيا في مطار كيم هي يوم التاسع من هذا الشهر. أكدت فيه أن إسراء أمريكا والسلطة بنشر سات هو أعمال عنف معادية للديمقراطية، تعاكس مطالب المواطنين الداعية إلى إيقاف نشر سات، ألا وهو متخلفات رئيسية لدى باك كون هي وتشي سون سيل.